أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الصوفية استدلت بقصة الخضر على أن الخضر عليه السلام أنه ولي، وأن الولي أفضل من النبي. ما هو أفضل من موسى؟ من قال هل الخضر أفضل من موسى؟ لا، حتى لو كان نبي، لو كان نبي ما هو أفضل من موسى عليه السلام، لأن موسى كليم الله، رسول، إنه للعزم. نعم.